نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا لا نزال في حكم رؤية الهلال، حكم رؤية الهلال، هلال رمضان وهلال شوال، ولعل الشيخ فهد كما اعتدنا يعرض لنا من المتن على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف هو في الأول قال ولا يختص بحاكم، إيش الذي لا يختص بحاكم؟ لا يختص ثبوت الشهر بحكم حاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. نعم، فيلزم، تبدأ من هنا. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. فيلزم الصوم، نعم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته، لأنه من باب الرواية، وباب الرواية يقبل خبر العدل، لكن الشهادة لا، لابد من شاهدي عدل، هذا من باب الرواية، فباب الرواية يقبل خبر الواحد العدل. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. اي نعم، ايش يقول في الحاشية؟ لأنه من باب الرواية، ويلزم الإمساك إن كان أهلا للوجوب. قال بعضهم ولو رد الحاكم قوله، حتى لو رد الحاكم قوله لجواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر، الحاكم يرد قوله إذا لم يعلم حال المخبر من حيث العدالة، وعلى يصير يعني ما يعرفه الحاكم فيرد قوله. وقد يجهل الحاكم من يعلم غيره عدالته، وجزم به الموفق وغيره، ويأتي أن الصوم يوم يصوم الناس، والصوم يوم يصوم الناس. قال هنا أيضا ذكر حتى قال الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. نعم، وتثبت بقية الأحكام. إذا ثبتت رؤيته بواحد تثبت بقية الأحكام، من حلول ديون مؤجلة حتى شهر رمضان مثلا، أو حتى الشهر الفلاني. إذا ثبتت رؤية هذا الشهر بواحد عدل، ثبتت برؤيته ثبت الأحكام الأخرى من حلول ديون معلقة به ونحوها تبعا، وكذا توابع الصوم من تراويح واعتكاف ونحوهما. نعم، ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكراني برفض الشهادة. أي نعم، إيش يقول في الحاشية عبد العزيز؟ قال ابن القاسم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، لقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. وقال الترمذي وغيره: لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين، أي عدلين يشهدان، لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا، وإنما اجتزي بواحد في الصوم احتياطا للعبادة، انتهى. إلا أبا ثور جوزه بعدل. وقال الوزير: أجمع أنه لا يقبل في شوال إلا عدلين، ولأنه ليس بمال ولا يقصد به المال، ولا احتياط فيه أشبه الحدود، وشوال بوزن صوام مصروف سمي بذلك، لأن الإبل فيه حالة تسمية شوالا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز، لقول ابن عمر وابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. أنا ما أدري عن درجة الحديث، إذا صح فهذا نص. وقال الترمذي وغيره لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين أي عدلين يشهدان، لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا، أما النساء فمقصورات في البيوت، وإنما اجتزي بواحد في الصوم احتياطا للعبادة. الصوم اجتزي بواحد احتياطا للعبادة، ولأن المخبر بدخول الصوم لا غرض له، يعني لا شهوة له بذلك، فانتفى الغرض فهو يكون من باب الإخبار من باب الرواية. أما خروج الشهر فقد يكون للنفس حظ، قد يكون للنفس حظ، لأن هذا قد يكون مستعجلا يريد يعني أو مل الصوم، أو قد يكون على كل حال للنفس حظ. وإذا شهد رجلان انتفت التهمة، إذا شهد رجلان انتفت التهمة. ولهذا أنا ذكرت لكم على سبيل الملحة أنه في مكة عندنا يعني إذا هل هلال شوال قال أهل الحارة، جابوها أولاد الحارة، إذا هل هلال شوال جابوا العيد يعني أولاد الحارة، أي نعم، يعني على كل حال. ولهذا يلزم الاحتياط في دخول شوال، يلزم الاحتياط لأن للنفس في الإفطار حظ، أما الصوم فليس للنفس فيه حظ. قال إلا أبا ثور جوزه بعدل، ولعل ما أخذ أبو ثور يعني هو هذا، وإن كان يقول الإمام أحمد أبو ثور لا على اسمه، وله قصد الإمام أحمد علشان إيش المسألة التي خالف فيها أبو ثور؟ تذكرها مرت بنا في الحاشية. لكن أبو ثور له مخالفة أخرى، يعني أول حديث الصورة، والإمام أحمد حسنه وإسحاق بن راهوي حسنه، ولما ذكر رأي أبي ثور للإمام أحمد نفض ثوبه وقال جهمي، يعني لأنه يعطل. أي نعم، هو مر بنا قبل قبل كم صفحة ذكروا إيش وقال الوزير أجمعوا أنه لا يقبل في شوال إلا عدلين، الإجماع حجة مع الحديث، ولأنه ليس بمال ولا يقصد به المال، والاحتياط فيه أشبه الحدود، وشوال بوزن صوام، هنا يعني أخذوها من باب الحدود، وشوال بوزن صوام مصروف يعني تلحقه الحركات، لما يكون مصروف ما هو مبني كذا، ليس مبنيا، لما يقول مصروف يعني تلحقه الحركات بحسب ما قبله، يجر بالجر ويضم بموجبه ويفتح أيضا بموجبه، سمي بذلك لأن الإبل فيه حال التسمية شوالا. إيش معنى هذا الكلام؟ دارة؟ لا، في كلام آخر، تشول بديلها طلبا للفحل، طلبا للفحل، اي نعم، في هذا فسمي شوال من يعني شيل الإبل لذيولها، لأنها تشيل في هذا الشهر طلبا للفحل. نعم، ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط، لأن الشهر لا ينقص عن 29، فدل على أنهم يعني اختلفوا في شعبان، أنهم يعني أن شعبان كان قد خرج قبل الشهر، لا يكون إلا 29، ما يكون 28، ليس مثل الشهر الميلادي، حين الشهر الميلادي يصير 28 وحين يصير 31. أي نعم، قضوا يوما فقط حتى يكمل 29. إيش يقول بالحاشية شيخ صلاح؟ قال: احتج بقول علي رضي الله عنه، ولأنه يبعد الغلط بيومين. وش يقول علي؟ ابحث عن قول علي رضي الله عنه، نحتاج أن نكمل الحاشية. نعم، مشكلتنا مع مشايخنا القدامى إنهم حفاظ، وحنا ما حنا بحفاظ، يبدأ بطرف الآية يترك البقية ما يكمل، ونحن بحاجة لتكملة الآية ما نحفظ، أو يبدأ بطرف القول بطرف الحديث ويتركه لأنهم حفظوا، يعني ما كان المشايخ الأولين يقرؤون في الشروح أو يتوسعون في الكتب إلا بعد حفظ الأصول، يحفظون القرآن يحفظون الحديث حفظا، فإذا أجادوا الحفظ حفظ الأصول حفظ المتون سمح لهم بالتوسع في الشروح. أي نعم، وهذه يعني ينبغي أن نعرف أسلوبهم، على كل حال قد يمر. أي نعم. قال: ولأنه يبعد الغلط بيومين، وثبت من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم الشهر 29، أي الشهر اللازم الثابت الذي لا بد منه 29. يعني ما قال يصوم يومين، لأنه يبعد الغلط أن يكون بيومين، ولا يمكن يكون الغلط بيومين 30 يعني بدل 29. نعم. وقال 30. وثبت من غير وجه عنه، عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. عنه صلى الله عليه وسلم، اي بس من الصحابي الراوي؟ ما هو الراوي؟ ها؟ عنه يشير الى النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت من غير وجه عنه، اي نبي الراوي، يمكن تحصله علي. طيب ماشي، ما ذكر لنا المرجع ولا ذكر لنا الراوي، ما خرجه. نعم، ثبت من غير وجهة، عن من؟ من هو الصحابي؟ هو ما هو بقال إن ثبت إلا أنه صحيح في الصحيحين وكذا، بس أنا أريد صحابي. طيب ماشي. وثبت من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم الشهر 29، أي الشهر اللازم الثابت الذي لا بد منه 29. وقال 30، وزيادة اليوم عن 29 قد تدخل فيه وقد تخرج منه، وهذا معلوم بالشرع والحس. نعم. قال: وإن صاموا بشهادة 31 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. هي هذه مسألة ثانية، وإن صاموا بشهادة 31 يوما فلم يرى الهلال هلال شوال لم يفطروا، كما أنه لا يعتبر عند الفطر احتياطا للعبادة، لأنه قد يكون مثلا أخطأ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. اقرأ الحاشية يا عزيز. قال رحمه الله: رواه النسائي ولحديث شهد أرابيان فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، صححه ابن المنذر وغيره. ولأن الفطر لا يستند إلى شهادة واحد كما لو شهد بهلال شوال بالإجماع، بخلاف غروب الشمس ونحوه لما عليه من القرائن التي تورث غلبة الظن، فإذا انضم إليها إخبار الثقة قوي وربما أفاد العلم. نعم. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما، يعني كأنهم احتاطوا فصاموا 30 يوما ولم احتاطوا في، يعني من أجل الغيم ما حسبوا شعبان 30، خلوه ضيقوه فخلوه 29 فصاموا يوم الشك أو يوم الاحتياط، صاموا 30 يوما لأجل الغيم ولم يروا الهلال لم يفطروا وجها واحدا، قاله الشارح وغيره لاستناده إلى غير بينة. والأصل كونه من شعبان، الأصل كون اللي بدأوا به من رمضان أنه من شعبان. نعم. لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، يعني الأصل في نهاية شهر رمضان ما دمنا لم نرى الهلال فالأصل بقاء رمضان، هذا معناه. اقرأ الحاشية شيخ صلاح. ولم يرى الهلال يجي الحين، اقرأ انتبه للحاشية. نعم. قال فموافقة الأصل أولى، فلو غم لشعبان ولرمضان وجب تقدير رجب وشعبان ناقصين. هذا الحكم يا عبد العزيز، فلو غم لشعبان ولرمضان وجب تقدير رجب وشعبان ناقصين، وهذا هو يعني السبب اللي يجعل مجلس القضاء الأعلى يطلب من المسلمين تحري رؤية رجب وشعبان من أجل نعم التثبت. نعم. فلا يفطر قبل 32 بلا رؤية. نعم. فلا يفطر قبل 32 بلا رؤية، وكذا الزيادة لو غم رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكان ناقصين، وكذا لو غم رجب ولا يقع النقص متواليا في أكثر من 4 أشهر. هذه قاعدة، ما يقع النقص يعني 29 يوم في 4 أشهر متوالية. أي نعم، لابد يكون واحد منها 30، ذكره النووي عن أهل العلم. نعم. وقال الشيخ قد يتوالى شهران وثلاث وأكثر 30 30، وقد يتوالى شهران وثلاث وأكثر 29 يوما. أي نعم. وقال قول من يقول إن رؤي الهلال صبيحة 28 فالشهر تام وإن لم يرى فهو ناقص، هذا بناء على الاستسرار، على أن الاستسرار لا يكون إلا لليلتين وليس بصحيح، بل قد يستسر ليلة تارة وثلاث ليال أخرى. وتقدم هنا تقدم ذكر هذا، الهلال يستسر يختفي لا يرى لا في المشرق ولا في المغرب لليلة، وقد يستسر لثلاث. نعم. وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا، صحوا كان وغيما لما تقدم. نعم عبد العزيز، لما تقدم من قوله. قال لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وحكاه في المستوعب وجها واحدا. نعم. ولأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء فتبعا لثبوت الصوم أولى، ولأن شهادتهما بالرؤية السابقة إثبات إخبار به. نعم. ولأن شهادتهما بالرؤية السابقة إثبات إخبار به. نعم. عن يقين ومشاهدة، فكيف يقابله الإخبار بنفي وعدم ولا يقين معه، وذلك أن الرؤية يحتمل حصولها بمكان آخر. وذلك أن الرؤيا احتمل حصولها بمكان آخر. أي نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به، أي الطلاق نعم، ونحوه كعتق وظهار معلق بهلال رمضان، يعني إذا لم ير الحاكم الصيام بشهادة واحد ونحو ذلك لزم من رآه وحده أحكام دخول الشهر، يصوم هو وحده لزمه الصوم، وإذا كان طلق وعلق الطلاق بدخول الشهر يلزمه جميع الأحكام، تلزمه هو. هنا قال لعلمه أنه من رمضان، لعلمه أنه من رمضان. اقرأ الحاشي صلاح. قال وفاقا للعموم، وكعلم فاسق بنجاسة فلزمه حكمه، وإنما جعل من شعبان في حق غيره ظاهر. ليش يقول علم فاسق بنجاسة؟ لماذا يقول علم كعلم فاسق بنجاسة فلزمه حكمه؟ ايش معنى هالكلام؟ يعني الفاسق إذا علم أن على ثوبه نجاسة لزمه الحكم على ثوبه، على ثوبه هو، وإن أخبر غيره لا يلزم. وش دخل غيره؟ يعني لو شهد على غيره لا يلزم لفسقه، لا يعمل بخبره لفسقه، لكن هو يلزمه الحكم. صحيح نعم. وكعلم فاسق بنجاسة ورد علمه، يعني رد خبره، فيلزمه حكم، يعني هذا الخبر هو بنفسه نعم، فلزمه حكمه. وإنما جعل من شعبان في حق غيره ظاهرا لعدم علمهم، ويلزمه إمساكه لو أفطر فيه، والكفارة إن جامع فيه، وإذا لم يجب صومه وجب عليه أداء الشهادة، أداء الشهادة وجب عليه أداء الشهادة وإن لم يسألها. هذا المذهب. ونقل حنبل لا يلزمه الصوم، وروي عن الحسن وابن سيرين لأنه محكوم أنه من شعبان أشبه 29، واختاره الشيخ وغيره، وقال لا يلزمه الصوم ولا الأحكام المعلقة بالهلال من طلاق وغيره، وقال يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وقال فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، وأنه لو رأى هلال النحر وحده لم يقف دون سائر الحاج. وأصل هذه المسألة أن الله علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال والشهر كالصوم والفطر والنحر، فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال كتب عليكم الصيام إلى قوله شهر رمضان، أنه أوجب شهر رمضان، وهذا متفق عليه بين المسلمين، وذكر تنازع الناس في الصوم، ثم قال لكن فمن شهد الشهر فليصومه، أو لأنه جاب الآية دي فمن شهد نعم شهر رمضان، نعم أنه أوجب شهر رمضان يعني بشهوده نعم. وهذا متفق عليه بين المسلمين، وذكر تنازع الناس في الصوم، ثم قال لكن النحر ما علمت أن أحدا قال من رآه يقف وحده دون سائر الحاج، وذكر تنازعهم في الصوم وتناقضهم، ثم قال وتناقض هذه الأقوال يدل على أن الصحيح صنعه مثل ذلك في ذي الحجة، وحينئذ فشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به، حتى لو رآه 10 ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادتهم مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به، كان حكمهم حكم سائر المسلمين، فلذلك لا يصومون إلا مع المسلمين، فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا إلا مع المسلمين فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين. وهذا معنى قوله صومكم يوم تصومون ونحركم وأضحاكم الحديث. ولهذا قال أحمد يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم، وقال يد الله على الجماعة. قال الشيخ وعلى هذا تفترق أحكام الشهر، هل هو شهر في حق أهل البلد كلهم أو ليس شهرا في حقهم كلهم. يبين ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإنما أمر بالصوم من شهد الشهر، والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وصوموا من الوضح إلى الوضح ونحو ذلك، خطاب للجماعة. لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه فإنه ليس هناك غيره. وعلى هذا فلو أفطر ثم تبين أنه رؤي في مكان آخر وثبت نصف النهار لم يجب عليه القضاء. وثبت نصف النهار لم يجب عليه القضاء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه إنما صام شهرا في حقهم صار شهرا في حقهم فإنه إنما صار شهرا في حقهم من حين ظهر واشتهر، ومن حينئذ وجب الإمساك كأهل عاشوراء الذين أمروا بالصوم في أثناء اليوم ولم يؤمروا بالقضاء على الصحيح انتهى. ولا يلزم طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص رمضانية. واختاره وفاقا لأبي حنيفة وذكر ابن عبد البر أنه قول أكثر العلماء. نعم، وهذه الحاشية نستفيد منها يعني تأكيد لزوم الجماعة حتى في أمور الدين، حتى في الصوم ولو أنك رأيت الهلال لا تصوم إلا بصوم الجماعة ولا تفطر إلا بفطر الجماعة، يد الله على الجماعة، ولا تصلي العيد إلا مع المسلمين حتى ولو رأيت الهلال قبل، ولا تصوم إلا مع المسلمين. وهذا معنى قول صومكم يوم تصومون ونحركم وأضحاكم الحديث. ولهذا حتى في الوقوف في عرفة لو أنه رآه وحده ولم يعمل برؤيته فلا يقف في عرفة، وعرفة في حقه إيه نعم هو يوم يقف المسلمون يوم وقوف الإمام، يعني هو الذي يقف بالمسلمين يوم عرفة، ليس للمخالف مجال. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم، وحينئذ فشرط إلى آخر قوله يد الله مع الجماعة، يد الله على الجماعة، حتى في أمور الصوم، حتى في أمور يعني الدين، فكيف بغير ذلك؟ قال أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر. أي لو رأى هلال شوال ما يقول أنا رأيت الهلال وبفطر، لا. نعم، اقرأ الحاشية يا شيخ. نقله الجماعة. قال رحمه الله نقله الجماعة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقاله عمر وعائشة وغيرهما رضي الله عنهما. قال الموفق ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعا. وقال الشيخ رحمه الله هو أصح القولين والاحتمال خطئي وتهمتي فوجب الاحتياط، وعند مالك يفطر سرا، وحكى بعضهم الإجماع أنه لا يجوز له إظهار الفطر. وقال الشيخ باتفاق العلماء إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه. ولو إذا اجمع الناس على هذا أو غالب الناس لو خالف يعني ما استقر في نفسه أو في نفوسه حتى لو كانوا 10، نعم، وردت شهادتهم كما قال هنا. طيب اقرأ الحاشية. قال الشيخ، قال الشيخ: أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى، فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم. والأصل أن الله علق الحكم بالهلال والشهر، والهلال اسم لما يستهل به، أي يعلم به ويجهر به، فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهل لم يكن هلالا. وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة، فإذا لم يشتهر بين الناس فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل. ولأبي داود نحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة وأبي موسى أن رجلين قدم المدينة وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر فذكر ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر: قال: أنا صائم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك. ثم نودي في الناس أن اخرجوا. رواه سعيد، وهو وإن اعتقده من شوال يقينا فلا يثبت به اليقين في نفس الأمر، لجواز أنه خيل إليه، فينبغي أن يتهم في رؤيته احتياطا للصوم وموافقة للجماعة. وتقدم قول الشيخ في صومه: ينبغي أن يتهم أو يتهم. وهو وإن اعتقده من شوال يقينا فلا يثبت به اليقين في نفس الأمر، لجواز أنه خيل إليه، فينبغي أن يتهم ولا يتهم؟ يتهم، ينبغي هو أن يتهم في رؤيته، يكذب نفسه، ينبغي أن يظن أنه توهم أو خيل إليه. حذف في، إذا حذفت في، نعم، فينبغي أن يتهم في رؤيته، ممكن يعني يقصد رؤيته احتياطا للصوم وموافقة للجماعة، نعم. وتقدم قول الشيخ في صومه: ففي فطره أولى، ولأنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار كما دل عليه الكتاب والسنة. وقال: والسبب أن الفطر يوم يفطر الناس، وهو يوم العيد، والذي صامه المنفرد برؤية الهلال ليس هو يوم العيد الذي نهي عن صومه، والمنفرد بمفازة يبني على يقين رؤيته، لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة، وإن رآه عدلان ولم يشهدوا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما. ولكن ولكل جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما، نعم، ولكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر. هذا كلامهم، وهو واضح في من كان بمكان ليس فيه غيره، وإلا فمع الجماعة، وإن شهد عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بحالهما، فلمن علم عدالتهما الفطر كما لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك، وإن ردت فلا. وقال في الفروع: إن رآه عدلان ولم يشهد عند الحاكم أو شهد فردهما لجهله بحالهما، لم يجز لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما في قياس المذهب. قاله المجد، ولما فيه من الاختلاف وتشتيت الكلمة. شفتوا كيف يعني الاحتياط عن الاختلاف، وتشديد الكلمة. نعم. وجعل مرتبة الحكم لكل إنسان. قال الشيخ: وما ثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه مجتهدا مصيبا كان أو مخطئا أو مفطرا فإنه أو مفرطا فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر لم يصر هلالا. يعني هذه المعلومات هذه الحواشي التي ندرسها تقرر لنا مبدأ الجماعة حتى في أمور الدين، حتى في أمور الدين في الصيام والفطر. لو رآه شخص هو رآه وهو يعني في نفسه أنه رآه حقا، لكن ردت شهادته لا يعمل بشهادة نفسه، هنا بل يوافق الجماعة، بل يوافق الجماعة حتى لو رأى رأيا، فلا يذهب برأيه مخالفا من هو أي نعم أكثر منها وأعلم منها ومخالف للجماعة. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الصلاة في منى للحاج تقصر الرباعية، وعثمان رضي الله عنه تأول فأتم وهو أمير المؤمنين، فصلى خلفه ابن مسعود وأتم. فقيل لابن مسعود في ذلك: هذا خلاف رأيك، خلاف ما كنت ترى، وخلاف ما مضى عليه الشيخان أو كذا. قال: الخلاف شر يا بني، يعني وإن كنت أرى، وهو الذي يقول ركعتان متقبلتان أحب إلي من أربع أو كما قال رضي الله عنه، لكنه صلى أربعا خلف عثمان لأن عثمان متأول وهو إمام الجماعة، واعتذر بأنه لم يأخذ يعني بما يراه هو الصحيح، اعتذر بأن الخلاف شر ولا يريد الخلاف، لا يريد إعلان الخلاف. ومثل هذا من يقف على المنبر ويشهر الجماعة وأخطأ وحكومة أخطأت وكذا من الكلام اللي يعني نعم لا يفيد، يؤلب العامة ويشوش عليهم ويفرق الأمة ولا فائدة فيه، حتى يظهر ويقال والله هذا هو العالم، هذا هو الجريء، هذا الشجاع. الله المستعان، الله أعلم بالنوايا. أي نعم. أو يقف على رؤوس بعض العلماء ويتلو عليهم الآيات التي تحذر من كتمان العلم وينزلها على أناس لا يعرفوا يعني حالهم، ولا هل سيستشيرونه ويقولوا يا فلان ترانا قلنا وقلنا. كل هذه يعني شطحات لا يفعلها إلا الجهلة، وأثمرت ما أثمرت من الشرور. نعم. إيه هذا قياس، لكن عندي نص هنا، كيف تترك النص للقياس؟ ها؟ فسر كلامي. نص، أنا عندي نص هنا: الصوم يوم يصوم الناس. أما هناك ماذا قال؟ قال يعني في الصلاة: صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم، ثم صلي معهم، ما قال تعتزلهم. أي نعم. هنا قال: الصوم يوم يصوم الناس، ما قال صم لوحدك. اي نعم، ما قال صم لوحدك. اي نعم. قال: وان اشتبهت الاشهر على نحو مأسور. لانه لو صلى وحده امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلى الصلاة لوقتها وحده ثم صلى معهم، زال المحذور، لانه حينما يصلي معهم يظهر انه وافقهم، ما اختلف عليهم. أي نعم. لكن هنا في الصوم وفي الفطر يظهر خلافه له. أي نعم. في الجماعة. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام. أي اجتهد في معرفة شهر رمضان. المأسور ما يدري الحقيقة، أحيانا يكون في زنزانة أو يكون في مكان مظلم لا يرى الهلال فيشتبه عليه، تشتبه عليه الأشهر، يتحرى ويصوم، يجتهد في معرفة شهر رمضان، ويصوم ما غلب على ظنه أنه رمضان بأمارة، لأنه غاية جهده، ونحو المأسور من طمر، يعني طمر بهدم أو شيء، أو أسلم بدار كفر، ومن بمفازة ونحوهم ما يعرفون يعني متى دخل رمضان. نعم، فيتحرون، تحرى وصام وأجزأه. نعم، وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، إن لم يعلم أنه تقدمه. اقرأ الحاشية وفاقا. قال رحمه الله: وفاقا كما تحرى في غيم وصلى وشك هل صلى قبل الوقت أو بعده، كما لو وافقه وما بعده، وإن علم أنه تقدمه كصومه شعبان مثلا لم يجزئه وفاقا، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، وإن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب. قال الوزير: أجمع على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور واجتهد وصام أجزأه إن وافق صومه أو ما بعده، سوى أيام العيد والتشريق، لا ما قبله فلا. لا ما قبله فلا. نعم، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. يعني لو صام ذا الحجة باجتهاده قضى تلك لعدم صحة صومها. نعم، ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر. ويلزم الصوم في شهر رمضان، الحين بقينا بالشخص المخصوص، هو ماذا قال؟ وقت مخصوص. انتهينا من الوقت المخصوص في حكمي، في ذكر حكم الهلال. بقينا الآن من شخص معين، من شخص مخصوص. من يجب عليه الصوم. الذي يجب عليه الصوم. اي نعم، اقرأ قراءة النص. ويلزم الصوم، ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر. اقرأ الحاشية إجماعا. قال: إجماعا لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، والضمير عائد إلى المسلم دون الكافر إجماعا، فلا يجب عليه الصوم ولو مرتدا، لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى نية، فكان من شرطه الإسلام، ولا يصح صوم كافر بأي كفر كان إجماعا، والردة تمنع صحته إجماعا، لأن الصوم عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة بلا خلاف، ويقضي ما فاته زمن الردة، لأنه بالإسلام دون الكفر الأصلي إجماعا وترغيبا في الإسلام. قال: ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. ولو أسلم في أثنائه، في أثناء الشهر قضى الباقي فقط. نعم، اقرأ الحاشية. لحظة. نعم، حكما، لكن الصيام هل فيه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فيه السؤال، جوابه منكم. هل هذا قول الجمهور أنه يسلم بمجرد الصلاة؟ المشهور أحسن الله لكنها من مفردات المذهب. يعني راجع، قل راجع، راجع لعلك تجد خلاف ما، أو لعلك تجد أن هذا هو الصحيح وتخبرنا. قال رحمه الله: لكن الإسلام شرط الحقيقة في صحة العبادات كلها، شرط في صحة العبادات كلها. وإذا أنت تورد علينا إشكال تقول إنه قول الجمهور، وتورد عليه سؤال وتقول كيف اي نعم، يعني كأنك انت يعني توقعنا في شرك، لكن راجع، ما هو سؤالك؟ اي مع بطلان الاصل، يعني كيف نحكم باسلامه في الصلاة مع ان الصلاة لا تصح منه الا بالاسلام؟ يعني لزم الدور، الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. إذن راجع نقلك، أي راجع وجهة نظرهم، وأنا أعرف من وجهة نظرهم الذين يصحون إسلامه بالصلاة يقولون إن الصلاة مشتملة على الشهادتين، فإذا صلى الصلاة وشهد أن لا إله إلا الله، لأنه من أركانها أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا لم يشهد لم يتشهد بطلت صلاته، يعني يقصدون الصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة هي ركن. إيه؟ الحنابلة يستدلون أيضا للإمام أنه يتعقد من المصلين، المصلين مع الإسلام، هين هذا يرد عليهم ويقال المصلين مع الإسلام. فكل حال من شروط الصلاة، من شروط الصلاة الإسلام، والكافر والإسلام ضد الكفر، والكافر عمله مردود. نحن نقرأ هذا في شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. أي نعم، ما نعم لا، الشأن في الذي يصلي صلاة صحيحة، نفترض أنه صلى صلاة صحيحة ما داهن، أما المداهن حتى لو قال أنه مسلم وهو صلى صلاة مداهنة ما تصح صلاته. ما تصح الشأن في الصلاة الصحيحة لو صحت الصلاة، يعني صلاة صحيحة وانت بتلزمنا تقول لا ما تصح الصلاة إلا بالنية، ما تصح الصلاة إلا بالنية، لكن نحن نقول نفترض، هل يقع، هل يمكن أن تقع صلاة صحيحة، أن تقع صلاة صحيحة من كافر؟ لا، لكن قد يكون أسلم فصلى، أي قد يكون أسلم وما أشهر إسلامه فصلى لأنه مسلم أسلم، أو قال لك أسلمت هل تقتله؟ أي لو قال هذه الكلمة أسلمت هل تحكم عليه بالكفر؟ ما تحكم عليه بالكفر، يمكن يقول أسلمت ويكبر ويصلي مع الناس، هنا أو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عقيدة ونطقا وقد لا تسمعه، هنا يعني ما هو من شرط الإسلام أن يسلم على يدي شخص ويسجل إسلامه في محكمة أو كذا، ليس من شرط الإسلام ذلك. نعم نعم يا شيخ، ما اتضحت العبارة قوله يقضي ما فاته زمن الردة، يعني زمن الردة هو كافر والكافر لا يكلف، هذا على قول، هذا على قول انه لو ارتد ثم آمن، ارتد ثم تاب، يعني هو كان مسلما ثم ارتد ثم تاب من ردته، هل نلزمه بأن يقضي ما فاته زمن الردة؟ على قول يلزمه، لأنه يسلم على ما مضى ويحتسب له ما مضى، أي نعم، من الأعمال الصالحة. أي والحج يعني إذا أسلم وحج ثم ارتد والعياذ بالله ثم تاب من ردته، فالمسألة فيها خلاف، هل يعيد الحج أو لا يعيد الحج؟ هل الردة تبطل ما قبلها أم أنه إذا أسلم بعد الردة يسلم على ما كان من الأعمال الصالحة؟ والصحيح كما ذكر ابن القيم وغيره أنه يسلم على ما سلف، يحتسب له نعم ما سبق، وأنه ما دام أن، ولهذا نحن نقول في تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة، يعني تخللت الردة ما أبطلت الصحبة، لم تبطل الصحبة، أنتم معي؟ هذا تعريف ابن حجر، فكذلك إذا تخلل يعني إيمانه أو إسلامه ردة ثم تاب منها لا تبطل ما سبق، لا تبطل العمل السابق، وقد يحكم بأن يقضي ما فاته من الصلاة زمن الردة. أي نعم، ها؟ لو مات عليها، ها؟ فيموت وهو كافر. أي نعم، لا، لو مات عليها. أما إذا تاب من ردته فإن شاء الله الرجاء قوي. أي نعم، هذا تعريف الصحابي، لم تبطل الردة صحبته. أي نعم نعم نعم. قال رحمه الله: ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. قال ابن قاسم: أي فلا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام، وهو إجماع لحديث وفد. هذا في فرق بين هذا أسلم في أثناء قبل كافر، ما هو مرتد. أي نعم، فلا يكلف فيما سبق. أي نعم، لحديث وفد ثقيف: قدموا في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر، فمن أسلم فيه صام بلا خلاف، ويلحق به من كلف أو أفاق عند الجمهور، أو زال عذره المانع له من الصوم إجماعا، ولأن كل يوم عبادة مفردة، وما قبله لا يلحق به. ومراد الشارح: لو أسلم الكافر في أثناء اليوم أمسك بقية يومه وقضى ذلك اليوم الذي أسلم فيه، جزم به الموفق وغيره، وفي عبارته غموض. وقال شيخ الإسلام وغيره: يمسك بقية يومه ولا يقضي، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي، وهذا أصل عند الشيخ وغيره، وهو أن العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف. أين؟ يعني لو كلف، وش معنى لو كلف؟ كان صغيرا فبلغ، أو كان نائما مجنونا فأفاق. أي نعم، نعم، معذورا. أي نعم، أي نعم، تدخل أنت. ويقصد المسلم، شخص المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم، إذا زال عذرها تصوم لكن تقضي الصوم. إجماع على ماذا؟ يلزمها الصوم وهي حائض؟ إذا انقطع، إذا أصابها الحيض في رمضان صار عذر تفطر، يلزمها الإمساك وتقضي، يلزمها الإمساك وتقضي. لكن الكافر يلزمه يسلم أثناء اليوم، يلزمه الإمساك ولا يقضي، على قول شيخ الإسلام وغيره. أي نعم، ها؟ بلى، ولهذا قلنا يقضي، يقضي اليوم بس يلزمه الإمساك. تقول ها؟ لأنه أسلم أثناء اليوم، فما ينبغي أن يستديم الفطرة فيه وهو مكلف. أي نعم، هذا على الاستحباب، مسألة خلافية. أي نعم، مثل المسافر جاء وقدم إلى بلده، كان مفطرا أثناء السفر لكن قدم أثناء النهار، أيضا مسألة خلافية. أمام الناس ينبغي أن لا يأكل حتى لا يتهم ولا يساء الظن به. أما في الباطن فبعض العلماء قال يجوز له ما دام أفطر أول اليوم، فمثل ما تقول أنت يعني الصوم لا يصح منه، ما دام ما يصح منه الصوم فلماذا يمسك؟ ولعل الشيخ ابن عثيمين يعني ذكر هذا ونصره. أي نعم، لكن الأولى والاحتياط أن يمسك. أي نعم، أن يمسك، يعني نحن نلزم غير المسلمين أن لا يأكلوا في بلاد المسلمين ولا يشربوا، احترام لمشاعر المسلمين، هذا من باب أولى، ما دام مسلما. نعم. قال مكلف لا صغير ولا مجنون. اي نعم لا صغير ومجنون ولا مجنون. مكلف يعني ايش ضد المكلف؟ الصغير والمجنون. رفع القلم عن ثلاثة. نعم الشيخ صلاح. قال باتفاق الأئمة حكاه الوزير وغيره لحديث رفع القلم عن ثلاثة: مجنون حتى يفيق وصغير حتى يبلغ، ولأنهما غير مخاطبين ولا يصح من المجنون. من هو الثالث؟ النائم. النائم حتى يستيقظ. نعم. ولا يصح من المجنون لعدم إمكان النية منه، ويصح من مميز كصلاته، ولا يجب حتى يبلغ عند أكثر أهل العلم. ولا يجب حتى يبلغ عند أكثر أهل العلم. نعم، لأنه نعم. والنائم كذلك لعدم إمكان النية منه، ويصح من مميز لإمكان النية منه، لكن لا يجب عليه حتى يبلغ عند أكثر أهل العلم. نعم. قال مكلف لا صغير ولا مجنون، قادر لا مريض يعجز عنه للآية. قادر ضد القادر المريض العاجز، لقد يكون مريضا لكن ليس عاجزا فيصوم، يجب عليه الصوم. ما يكون المرض عذر إلا إذا أعجزه المرض عن الصيام للآية. نعم يا عبد العزيز، اقرأ الحاشية. قال للآية وهي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإطاقته معتبرة حسا وشرعا، وكذا يجب على مقيم إجماعا. يعني الإطاقة مناط التكليف، مناط التكليف الإطاقة، فهي معتبرة حسا وشرعا، وكذا يجب على مقيم إجماعا. ضد المقيم المسافر. نعم. قال فدخل في عبارته المقيم والمسافر. تقول لبيك حجنا والدي إذا جاء وقت الحج، هنا تقول لبيك حجا عن والدي لبيك. نعم، تنوي بقلبك وتلبي عن والدك. صبر صبر، لا خلاص معي أسئلة. ها؟ إجابة الأخ. نعم جاسم، هو جاسم. نعم، و يعني ما فيها جديد. ها؟ يعني اللي مضينا عليها أنه لا يصوم يوم الشك، أليس كذلك؟ وأنت تقرر هذا في مسألة تبيت النية، سيأتي الكلام عليها. أي لكنه شك، بس ما تيقن. إن كان لا يزال الشك. ما اشترطتي ما استثنيتي هذا في الحج إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إلا إن حبسني، هو جزم بالحج، هي جزمت، وهنا ما جزم برمضان إن كان من رمضان، فلا القياس فيه فارق. يعني لا يتفق، لا يتفق، يعني ليس متماثلا حتى يكون حكمه واحد، يختلف. يعني التسوية بين المختلفات في القياس فساد في قياس العكس. بارك الله فيك جاسم. يقول ايش هذا الكلام هذا؟ سبحان الله، هو سؤال امرأة، أظن سؤال امرأة. أي نعم. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجي شرطي وفي أثناء العمل كانوا شباب جالسون على المسجد، ها؟ على المسجل، كانوا شباب جالسون على المسجل وعندما رأوا سيارة الشرطة هربوا وتركوا المسجل، وكان في المسجل شريط أغاني، وقام زوجي وأخذ المسجل إلى البيت، وقمت وأخذت الشريط الموجود في المسجل فكسرته وأقوم بتشغيل المسجل على إذاعة القرآن، وأحيانا أشغل فيه أشرطة إسلامية، وعندما أستمع إلى إذاعة القرآن أقول إن شاء الله أجره إلى أصحاب المسجل، فما الحكم؟ طبعا المسجل هذا هل يحل لهم؟ مسجل لأصحابه، فهل يستعملونه؟ افترض أنه يعني ما أخذ المسجل، تركوه ويعود له أصحابه. وأما مسألة إتلاف الأغاني فلعل إن شاء الله ما في بأس. السؤال الثاني تقول أنا دخلت دورة مكياج وأقوم بكتابة ما نأخذه من مكياج ورسم عين واحدة ثم أدرج عليها إيش بالألوان عشان ما أنسى ما أخذته من مكياج، فما حكم رسمي لعين للعين والحاجب؟ تسأل عن الرسم والصورة. أي نعم، ورسم عين وحاجب فقط في دفتر، كل حال لا يكون الرسم لذوات الأرواح لغير حاجة، إنما هل هذا المكياج يدخل فيه النمص ويدخل فيه الغش؟ والله ما أدري، يعني مثل بيوت المكياج وبيوت هذه، أنا يعني في ظني أن الكسب من ورائها ليس مثل كسب التجارة النظيفة النزيهة، فلا مثل الحجام والله أعلم. يقول ذكرتم عليكم السلام أنه إذا لم يرى الهلال في نهاية رمضان يصوم حتى 32 يوم، نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. صح مر بنا في الكتاب، لكن كيف توضيح ذلك؟ من هذا يتعلق بشعبان ورجب. نعم، إذا لم يرى الهلال في آخر رمضان ل29 ولم يرى ل30 ولم يرى ل31 نصوم حتى 32، نعتبر أنه رجب نقص، ها؟ وحنا كملناه بالعدد، وشعبان نقص وحنا كملناه بالعدد، أخذنا يومين من رمضان أليس كذلك؟ فلم نرى رمضان ليومين ورمضان كامل 30 يوم، إذا صار 32. أين غمة عليهم، غمة على الناس، غصب غصب ظهر. احنا نفترض هذه كلها افتراضات يا أخي، وانت تقول له ظهر ايش يدريك؟ لا، صاموا على أساس انه يعني حسبوا رجب، حسبوا رجب، حسبوا له اي نعم 29 يوم، وهو كامل حسبوا لرجب 29، يعني اصلا رجب 29 اليس كذلك؟ ثم شعبان 29، يعني يقصد حسبوا لرجب 29 وهو كامل، وهو كامل، لكن هم تخيلوا انه 29، اخذوا واحد يوم من رجب، شعبان ايضا هو كامل اخذوا منه يوم، ها، مع اليوم حق رجب دخلوا رمضان ودخلوا يومين من شعبان ورجب، دخلوا يومين لانه في حالة استشرار الهلال، الهلال ما يشوفونه بالمشرق ولا يشوفونه بالمغرب، مستسر الهلال، احيانا يستسر الهلال ليلة واحيانا يستسر الهلال لثلاث، فقالوا هذا نظرا لاستشرار الهلال لا يرونه في المشرق ولا يرونه في المغرب، فيعني اعتبروه من رمضان لأنهم حسبوا أصلا في الدخول, أخطأوا في الحساب, حساب الشهرين السابقين. أصبر يا شيخ, أصبر أصبر. فلم يروا الهلال في آخر رمضان حتى مضى, حتى يعني على حسابهم تمموا 30, ويحتمل أن رمضان يكون 30. لليومين التي أدخلوها من الشهرين السابقين يصل إلى 32 احتياطا, وهم ما رأوا الهلال. أما إذا رأوا الهلال خلاص. هذا كلام أهل العلم إن شاء الله في هذه المسألة. لا إله إلا الله. أي نعم, ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يدخل الجنة من كان في قلبه خردل من كبر, أدنى ذرة من كبر الذي يحفظ, ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. السؤال إيش؟ ما أدري إيش يقصد يعني. السؤال من هو صاحب السؤال؟ اللي في قلبه مثقال خردلة من إيمان ليس في قلبه مثقال يعني خردلة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى, نعم أدنى ذرة من كبر, أو أدنى من كان في قلبه ذرة من كبر, هذا صحيح. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم, الرجل يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا, يعني هل هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس, فالذي عنده بطر الحق ليس في قلبه إيمان, لأن الكبر والإيمان يتناقضان نقيضان. والمقصود بالكبر كبر إبليس الذي منعه عن السجود فكفر.